لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الأذان، قال باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، يعني إعلام من الله ورسوله إلى الناس بهذه الأحكام التي تأتي بها هذه السورة. وشرعا الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني ما ينبغي مثلا لأحد أنه يجي ساعة الأذان ويقول مثلا ألفاظ أو كلام آخر، لا، بل هي ألفاظ مخصوصة، هي موقوفة. وهذه الألفاظ جاء بها الدليل كما سيأتي معنا في أحاديث الباب، وخصوصا في أول حديث. وأما حكم الأذان فالأذان فرض، فالأذان فرض، يعني يجب على يعني الجماعات في المساجد أن ينادوا بالصلاة، فهو فرض كفائي أن يوجد في الأمة، لابد من وجود الأذان في الأمة عند كل صلاة. ويعني مما يدل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتما في سفر فأذن وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال ذلك لرجلين من أصحابه لم يكونوا من أهل المدينة، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فقال إذا كنتما في سفر فأذن وأقيما ولي أمكما أكبركما. فأخذ منه العلماء أنه إذا كان في السفر هم مأمورون بالأذان، فكيف بالإيش بالحضار؟ نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري ومسلم كان إذا يعني خرج في سرية أو غزو كان يتسمع، يعني قبل أن يعني يغير على القوم، فكان إذا سمع الأذان أمسك عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يغر عليهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. يوم يعرف أن دول يعني تركوا يعني الإسلام وتركوا يعني دين الإسلام، خصوصا القبائل اللي كان مثلا يعرف عنها أنها أعلنت أنها دخلت في الإسلام أو نحو ذلك، إذا سمع فيهم الأذان خلاص لم يغر عليهم، أما إذا لم يسمع فيهم الأذان أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وقد ذكر هنا الإمام الحافظ رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث حول كتاب أو باب الأذان، نذكر بعضها اليوم، يعني نقف على خمس أحاديث ما أمكن إن شاء الله، خمسة أحاديث ما أمكن إن شاء الله. أول حديث قال عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد قال رضي الله عنه فيه: طاف بي وأنا نائم رجل. فجاء في بعض الروايات هذا الحديث بطوله وفيه سرد ويعني ذكر لتفصيل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامهم. يقول: طاف بي وأنا نائم رجل. هذا الرجل ملك كما جاء في بعض الروايات يعني. فقال: تقول الله أكبر، فذكر الأذان. وفي الروايات الأخرى يظهر لنا سبب يعني هذا سبب هذا، وهو أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم. الناس يعني جلسوا يجتهدون، كانوا قبل الأذان يتحينون الوقت، يتحينون وقت الصلاة، لكن لما كثر الناس جعل الناس فيما بينهم يتكلمون ويقولون: نريد أن نتخذ شيئا يكون دليلا على وقت الصلاة. فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا، لو اتخذنا ناقوسا. فقال يعني الملك: ذلك للنصارى. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك للنصارى. يعني الناس لما جلسوا فكأنهم بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا: يا رسول الله، لو اتخذنا ناقوسا زي النصارى، كان عندهم ناقوس. فقال: ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقا، بوق ينفخ فيه ساعة وقت الصلاة يقوم الناس تيجي. فقال: ذلك لليهود. فقالوا: لو رفعنا نارا، طيب نيجي ساعة الصلاة ونولع نار والدخان بتاعها. دي كانت لغة برضو عند العرب وأهل الصحاري عموما، لا تزال ربما إلى يومنا هذا، إنه يعمل دخان بطريقة ما يقوم يفهموها. نعم. فقال: ذلك للمجوس. فافترقوا. قال عبد الله: فرأيت في المنام. فافترقوا كل واحد رجع لبيته. عبد الله بن زيد رضي الله عنه كأنه ظل مشغولا بهذا الأمر، فلما رجع إلى بيته رأى فيما يرى النائم هذا المنام أنه جاءه الملك وقال له. في بعض الروايات إن الملك كان بيده ناقوسا، قال: فقلت له: يا عبد الله، يعطني هذا الناقوس نتخذه لنعلم الناس بوقت الصلاة أو كلمة نحوها. فقال: ألا أدلك على شيء هو خير من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: إذا كان وقت الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، وإلى آخر ما جاء في رواية الحديث بتعليمه الأذان. ثم علمه الإقامة كذلك، وعليه فالحديث بمجموع رواياته يبين لنا صفة الأذان، صفة الأذان الواردة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها لرؤيا حق. في بعض الروايات قال: علمه بلال، فإنه أندى منك صوتا، فهذه الأحاديث بمجموعها كما ذكرنا تدل على أن الأذان الذي شرع هو ما جاء في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. لكن هنا ربما يشكل قول عبد الله بن زيد قال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، يعني قوله بتربيع التكبير يعني ماذا؟ يعني أن يقول الله أكبر 4 مرات في أول بالذات الأذان، يعني 4 مرات بغير ترجيع، إشارة إلى ما ورد كما سيأتي عن أبي محذورة في الترجيع. ما هو الترجيع؟ هيأتي لما نأتي عند حديث أبي محذورة. فحديث عبد الله بن زيد فيه أن التكبير يكون 4 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. والإقامة فرادة، يعني إذا أقام الصلاة قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، كل هذا فراد. قد قامت الصلاة قال إلا قد قامت الصلاة، قال إلا قد قامت الصلاة يعني تثنيها، تبقاش يعني واحدة، إلا قد قامت الصلاة يعني تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني يؤخذ من يعني ذلك أن يعني الأذان شرع على هذا النحو. وقد وردت في الحقيقة بعض الصور الأخرى، قد وردت بعض الصور الأخرى، لكن هذه أشهر الصور، وهي التي تعد كلمات الأذان فيها 15 كلمة، 15 كلمة، 15 كلمة. هذه أشهر رواية، وهذه هي الرواية التي يعمل بها في أكثر يعني بلاد المسلمين الآن. فهذا الحديث يدل على مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد. يعني الأذان هنا أيضا حكمة في مسألة جعل الأذان كلماته كثيرة والإقامة كلمتها قليلة، أقل يعني. ليه الأذان كلماته كثيرة؟ الله أكبر 4 مرات، كل الكلمات الأخرى تثنية فيها، بخلاف الإقامة. لماذا لم تجعل الإقامة مثل الأذان مثلا، أو الأذان مثل الإقامة؟ العلماء يقولون الحكمة في الأذان أنه يجمع الغائبين، أما الإقامة فهي للحاضرين، الأذان للغائبين، الناس اللي بعيد لسه. فشرع تكثير الكلمات بحيث أن يبقى ياخد زمن، الناس سمع زمن، النداء سمع زمن، مدة أطول. فهذا أدعى إلى أن يعني يأتوا إلى الصلاة ويدركوا الأكبر، العدد الأكبر من الناس في ذلك. وأما قوله وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الإمام الصنعاني رحمة الله عليه بيقول إن هذا يوهم أنه من نفس الحديث ونفس الرواية، وده غير صحيح. إنه يعني طريقة إيراد الحافظ رحمة الله عليه لهذا الخبر أو هذا الحديث هكذا يقول وزاد أحمد في آخره، كأنه هو من نفس الحديث، لا هو مش نفس الحديث، إنما أحمد رحمه الله أتى بعده بقصة بلال في مسألة أذان الفجر. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. فهذا الحديث فيه الكلام عن الزيادة في الأذان، الزيادة في الأذان. شرعت كلمات الأذان 15 كلمة، لكن هنا كلمة زائدة وهي الصلاة خير من النوم مرتين. هذه الزيادة لا تقال إلا في صلاة الفجر، لا تقال إلا في صلاة الفجر، يعني في الأذان الأول تحديدا، كذلك الأذان الأول تحديدا من صلاة الفجر. فقد ورد في رواية النسائي في الصغرى عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في الأذان، في أذان الفجر الأول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال ابن حزم إسناده صحيح. ورد روايات أخرى فيها ما يثبت الزيادة في أذان الفجر الأول، ومسألة مختلف فيها بين العلماء لكن الأرجح أن الزيادة وهي التثويب تكون في أذان الفجر الأول، وهي قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهو الحكمة ظاهرة في أن يكون في الأذان الأول، حكمة ظاهرة في أن يكون في الأذان الأول. لماذا؟ لأن الأذان الأول لأجل إيقاظ النائمين، ولأجل أن يستعد الناس للمجيء للصلاة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بخلاف الأذان الثاني خلاص يعني دخل وقت الفجر. أما الحديث الثاني، قال الحافظ رحمه الله: عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. قال: أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. قال عن أبي محذورة، أبو محذورة هذا رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين، 2 في المدينة و2 في مكة. أما المؤذنين في المدينة فهما بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، المؤذن الأول في الإسلام، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وأما في مكة فكان أبو محذورة رضي الله عنه، كان شابا يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته فعلمه الأذان، وصار بعد ذلك هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والآخر هو سعد القرظ، هو سعد القرظ. نعم. يقول أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. القرظ. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. ذكر فيه الترجيع، وهذا يختلف فيه العلماء، لكن الحديث ثابت، ولذلك يحمل أو الجمع على أن هذه صور مختلفة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. فذكر فيه الترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن يكرر المؤذن قوله يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يكرر يعني هذه الكلمات، ويكرر الأذان يعني بصوت خفيض، بصوت خفيض. فقيل الحكمة في ذلك أن يأتي بها متدبرا، يعني أنه لما هيقولها بصوت خفيض، يعني لو قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين يرجع يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا. ده يسمى الترجيع. فقال الحكمة فيه أنه يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص، ولا يتأتى هذا التدبر والإخلاص إلا بالصوت الإيش الخفيض. قال: ورواه 5 فذكروه مربعا، يعني فيه الترجيع وفيه التكبير 4، بخلاف رواية مسلم فيه التكبير مرتين. وكما يعني ذكرنا أن العلماء يقولون هذا تعدد صيغ، هذا تعدد لصيغ الأذان، وإن كان أشهرها التربيع في التكبير، التربيع في التكبير. فهذا الحديث يدل على مشروعية كذلك تعليم الأذان للجاهل من الناس، وكذلك أيضا الترجيع يستحب أن يؤتى به أحيانا في ذلك إعمالا للسنة كلها. والتكبير مرتان في أول الأذان في أذان أبي محذورة أيضا، أما في أذان بلال فهو 4 في أول الأذان. وأما الحديث الثالث، قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا. يشفع يعني يجعله مثنى، الشفع هو الواحد مع الآخر، أن يجعل الأذان مثنى، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هكذا. ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة يعني كل الإقامة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلها واحدة وتر. إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، يقولها مرتين. قال: يعني إلا قد قامت الصلاة، اتفق عليه. قال: ولم يذكر مسلم الاستثناء، يعني في رواية مسلم لم يذكر هذا اللفظ الأخير في الخبر أو في الحديث. قال: وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني في رواية النسائي غير رواية الشيخين، رواية الشيخين: أمر بلال أن يشفع الأذان أو أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا في رواية الشيخين، أمر. في رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وهنا لطيفة في الحقيقة، جميلة جدا، أو نقطة، أن الإمام الحافظ رحمه الله ذكر الرواية دي بعد رواية الشيخين، كأنه يريد أن يقول: هذه رواية فيها تصريح، يعني الرواية اللي فاتت لعند الشيخين أمر بلال، يعني رواية أمر بلال هنا مبنية للمجهول، مبنية للمجهول، أمر بلال يعني في حد تاني اللي أمره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. لكن الرواية الأقوى بقى في الصيغة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، مبني للفاعل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فدل على أن هذا جاء به الأمر صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة. بل في الحقيقة ومن سنن ذلك أن يحضر في الإقامة ويترسل في الأذان، أن يحضر في الإقامة ويترسل في الأذان، يحضر في الإقامة يعني يسرع في الإقامة، ويترسل في الأذان يعني يتمهل. طبعا نحن هناك كثير من ضوابط مسألة الأذان يعني في الحقيقة غير معمول بها، لا سيما وأن الناس يجتهدون في مسألة الأذان وحب الأذان ونحو ذلك، من غير ربما بعضهم ما يفكر أنه يتعلم فقه الأذان، ولذلك نجد المؤذنين بيعملوا أخطاء كثيرة جدا جدا كثيرة، يعني منها مثلا هذه المسألة، أن تجد الإقامة تشبه الأذان، الإقامة تشبه الأذان، يعني تلاقي المقيم مثلا المؤذن هو بيقيم الصلاة، تجده يقيم الصلاة مثلا على نحو مثلا يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ونحو ذلك في الإقامة شبه الأذان. والسنة في الإقامة أن يحضر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بخلاف الأذان يترسل، لأنه يراد منه أنه يظل في الناس مدة، حيث أن الناس يسمعون، اللي ما سمعش يسمع كمان شوية، اللي ما سمعش العبارة اللي فاتت يسمع اللي بعدها، والتطويل مطلوب، وهو الترسل يعني في الأذان. قال في الحديث الرابع قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبأ فيه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه. قال ابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه ضعيف. وقال ولي أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذه الأحاديث تتناول مسألة وهي مسألة الالتفات يمينا وشمالا يعني من المؤذن عند الهيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال أبو جحيفة رضي الله عنه ومن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن قد بلغ الحلم لكنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه وأتتبع فاه يعني أنا وأنظر لبلال بيعمل إيه وهو بيأذن. قال فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه يعني هو بيأذن بلال يقوم يلتفت هكذا ويلتفت هكذا هو بيأذن وإصبعاه في أذنيه. قال ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لوى عنقه بس مش جسمه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. لذلك رواية أبي داود دي توضح رواية أحمد والترمذي الأولى لأنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هنا وها هنا ظاهرها إن هو في كل الأذان بيعمل كده هنا مرة وهنا مرة. فالرواية بتاعت أبي داود الأخيرة تدل على أنه كان يفعل ذلك عند حي على الصلاة حي على الفلاح فكان يفعل ذلك. والعلماء يقولون هذا لفائدتين يعني المؤذن يفعل ذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أن هذا أرفع لصوته قالوا أن ده أرفع لصوته أن هو يقوم يوجه الصوت يعني في جهة تانية يقوم صوته يصل إلى أكبر جهة ممكن. الفائدة الثانية قالوا أنه ده علامة على المؤذن لمن يراه علامة على المؤذن لمن يراه كأن يراه مثلا إنسان من بعيد أو إنسان أصم لا يسمع فيعلم أن هذا هو المؤذن. يعني يلاقي واحد عامل كده وبيعمل كده وبيعمل كده يقوم يفهم من ذا المؤذن. طيب هنا هذه تأخذنا إلى أيضا مسألة أخرى وهي طيب الآن شو وجدت مكبرات الصوت مكبرات الصوت فهل للإنسان مع مكبرات الصوت إلى المؤذن يعني هل للمؤذن يعني أن يفعل ذلك ولا سيما إن العلة تكاد انتفت خلاص اللي هي علة أنه كان بيوجه صوته كده عشان يبقى أرفع وأهل الجهة هذه يسمعون وهذه الجهة يسمعون أم يستمر في هذا الفعل؟ الجواب أنه السنة أن يستمر في هذا الفعل لأن هذه سنة بلال وقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحتى وإن انتفت علتها الآن لكن بقيت سنة بلال هذه موجودة في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من هذا النوع أو هذا على هذا النحو وجدت يعني زي مثلا الرمل والطباع في الطواف هذه الأشياء إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعلوها في عمرة القضية في عمرة القضية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فعلها عشان المشركين كانوا بيقولوا على المسلمين إن هم أصابهم المرض والوهن والضعف والأمراض ونحو ذلك فأراد أن يثبت لهم أنهم أقوياء. طيب زالت العلة في مشركين دلوقتي قاعدين بيتفرجوا ولا غيره مع ذلك تبقى هذه المسألة. آخر يعني ذلك قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه ابن خزيمة. قال أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذور فعلمه الأذان. فهذا الحديث كأن الحافظ رحمه الله يشير بإراده إلى مسألة وهي استحباب اختيار صاحب الصوت الحسن، استحباب اختيار المؤذن صاحب الصوت الحسن. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عبد الله بن زيد: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. ولذلك في الحقيقة إنه يعني ينبغي على الناس ألا يقترئ على الأذان من يعني ليس يعني صاحب صوت حسن، لأنه أحيانا يكون ذلك سبب في نفرة الناس. وأنه يسن أن يكون المؤذن صييطا، يعني صاحب صوت جيد وجميل وقوي، فهذا يحبب الناس في الأذان. نقف على الحديث السادس، حديث جابر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.